التي أتخذها مجرد تكئة لتوصيل المعلوم، يعني ما أجعل لهذه القضية هي هجي راي وديداني أروح عليها وأجي، إنما المقصود أني أجعل هذه التكئة لأوصل المعلومة وأبين الخلق. نخرج من هذا الجواب إلى أنه لا بد من جعل العالم واسطة بينك وبين النص، لا بد من جعل العالم واسطة بينك وبين النص. أنت عارف الفلتر أنت بتحطه في الحنفية عشان ما تشربش رمل وطين، هو ده شغلة العالم بالنسبة لك. أنت محتاج فلتر، لا سيما مع كثرة الزفت والسخائم، مش طين بقى ولا رمل ولا لا، طوفان من السخائم على صفحات الجرائد. فأنت بتقرأ الجرائد وبتسمع التلفزيون، تسمع الإذاعات، تقرأ المجلات، وكل دي فيها فضائح وبلاوي، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. فلذلك احنا بنقول حاجتنا إلى العالم أمس من حاجتنا إلى الطعام والشراب. يا جماعة لا أزال أقول لا تفرطوا وأظهروا دليل ولائكم لربكم عز وجل، لا أقل من أنك أنت تسهم في تنشئة عالم. تمام، كان وأنا في القاهرة كنت في مسجد في مدينة نصر، وعملنا صندوق لجمع تبرعات مصاريف الدعاء، يعني مثلا أي داعية بيأتي هذا المسجد من بلد بعيد، هو ده جاي طاير ولا راكب سيارة؟ راكب سيارة سواء لها أجرة ولا لا؟ لها أجرة. طب بيجي يقول لي كلمتين بتاعه ويتغدى، الغدا ده بلاش ولا بفلوس؟ الغدا ده بفلوس. جاء واتكلم كلمتين وأكل ورجع بلده، خلاص مين اللي بيدفع الكلام ده؟ قلنا بقى نعمل صندوق تبرع، يعني عشان جماهير تسهم بقى في الكلام ده، هو لأن برضه أي إنسان مهما كانت طاقته لا يستطيع إن هو يحمل دعوة كاملة على الكف، يعني داعية واثنين وثلاثة بيجوا عشان يعلموا الناس، فدي عايزة نفقات، ودي مش دولة بتنفق عليهم، ده ماشيين كلهم على دراعهم على مدى ودراع، كل واحد عصامي معتمد على نفسه، فعايزين نعلم الجماهير، فالجماهير حاسة بالعملية دي، ودي مسألة بسيطة خالص، مسألة بسيطة، حاسة هي المسألة دي؟ لا، نفتح الصندوق كل أسبوع نجده قاعة مصفصفة، هنا في الجنود، ده احنا الإفل ما فيش حد فش ولا بتاع، كل العملية 4 جنيه وربع، 4 جنيه وريال، 5 جنيه وشيرين، ايه ده؟ بين الجماهير لما يقال ادفع جنيه كل أسبوع، 4 جنيه في الشهر كل أسبوع، تقول أنا أحتسب هذا الجنيه عند الله، والله ما هتاخد غيره، العمارة اللي انت بنيها ديت هيقتسموها ومش هيقرولك الفتحة على مذهبهم، هتفضل قافل على طول، الفتحة دي عندهم، انت فتحتها لهم هم قفلوها، لا يصلك لا دعاء ولا ترحم ولا حاجة من دي خالص، هو اللي وصلك الجنيه اللي انت حطيته بإيدك، هو ده اللي سبع على هناك. فانت لما تيجي في نفسك كده وتقول لله علي ان ادفع جنيها في الاسبوع او 4 جنيه او 5 جنيه في الشهر للدعوه، تكون جاي في مسجد زي ده مثلا حاطط صندوق لهم حاطط الفلوس دي بنيه الدعوه، ما من رجل يجيء برغم ان انت ساهمت بايه ولا حاجه، ده يعني ممكن العربيه تصرف 200 جنيه يبقى انت يا دوبك نفخت العجل كل ده اللي انت عملته، ومع ذلك لا يحرمك الله عز وجل من الاجر، واخد بالك؟ فانت ليه تقصر في حاجه دي وحاجه تبين ولائك ومش هتكسرها ولا هتضيع من خزينك حاجه، بالعكس الله عز وجل يضاعف للحسنه بعشر امثله الى 700 ضعف. فكيف اذا كنت رجلا غنيا صاحب تجاره وقلت بينك وبين نفسك انا ساتبنى طالب علم ادي له مرتب شهري من مال الزكاه، واجي اقول له يا فلان انت فقير او مسكين بتوصيف عالم، تروح تقول له ده فقير ولا مسكين، ده يستحق الزكاه ولا لا، تقول له يستحق، خلاص يا ابن تعال أنا سأنفق عليك وسأتكفل بنفقتك بشرط أن تجند نفسك لله، وإذا كنت رجل بقى فاهم صح وفاهم الدعوة صح كنت تقول له وهشتري لك مراجع ويشتري كتب، لأن هو لو كان رجل ماهر وما معهوش شاكوش ولا مسمار ولا كده هيشتغل، لا مش هيشتغل إذا كان عنده مراجع، زي مثلا أي مهندس ما عندوش مكنة يبقى يفضل كلامه كله نظري، تلحم دي في دي وتعمل دي في دي، طيب وبعدين عليه الشغل ما فيش امكانة، تقوم تجيب له المصادر الرئيسية تقول له تعلم وعلم وأنا معك ما دمت حيا، تعرف كل واحد يهتدي على يد هذا الرجل أنت قسيمه في الأجر، وإذا خرج من تحت هذا الرجل دعاء إلى الله عز وجل فدعوا غيرهم فأنت قسيم قسيمه في الأجر، وتفضل المسألة ماشية دواليك مثل المرابط الذي يجري عليه عمله بعد الموت. يبقى أنت كده انفعلت لهذه الدعوة الطيبة المباركة وأسهمت بشيء أنت تخرجه لا محال زكاة، يبقى لما يكون عندك فقير إيجابي وفقير سلبي تدي لمين؟ يعني واحد فقير طالب علم ويدعو الناس وواحد فقير غلبان وما بيعملش حاجة خالص إلا إنه بيأكل ويشرب، من أولى أن يعطى؟ الأولى أن يعطى الفقير الإيجابي اللي له عمل. بس يما محنة أمتنا محنة رجال، لا هي محنة فلوس ولا محنة أرض ولا محنة مواد على الإطلاق. محنتنا الأولى والأخيرة محنة رجال، عايزين رجال، عايزين كتيبة من الدعاة في كل بلد. وقلت قبل ذلك بالنسبة لمحصلتنا هنا في كفر الشيخ، لو قلت لكل جالس في المسجد عد لي من تعتقد أنه من العلماء في هذا البلد في محصلتك، أنا أجزم سلفا أنه لن يستطيع أحد أن يعد خمسة. لما يكون محصلتنا وتعدادها الرسمي 4 مليون، يكون فيها مثلا 4 أو 5 يعني بواقع مليون يعني للداعية الواحد. خلي بقى حنبحبح المسألة شوية وبلاش تشاؤم وأهل الخير كتير، خليهم يا سيدي 1000 1 لما يكون 1000 في مقابل 4 مليون، احنا لو عندنا 1000 طبيب في البلد هنقف طوابير على عيادات الأطباء، لو عندنا 1000 عالم شوية. وهذه دعوة بوح صوتي فيها وجف لساني من الكلام فيها، حتى أحيانا أكاد أستحي من تكرار الكلام، ومع ذلك لا أجد صدى لهذه الدعوة عند من كنت أتوقع أن يكونوا أول المبادرين إليها. الغيبوبة دي ما سببها؟ سببها عدم تصور جسامة المحنة التي يعيشها. هو عنده غيبوبة، مش عارف أن احنا في مصيبة عظيمة لفقد العالم. لكن متى يحس بالمصيبة؟ إذا مسته الفتنة فكان صاحب دين وخشي على قلبه أن يتفلت منه، فيكاد يقول كما قال القائل الذي يأتي بعد ذلك، يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكان. أنا أسأل الله عز وجل إن هذه الدعوة تبقى صدى عند مستمعيها، ولا أزال أقول ادفعوا له من أموال الزكاة، لا أزال أقول هذه. ليه؟ لأن في بعض الناس يضع عقبات يقول له صدقة تنطمع الزكاة والحالة الغلاء والفلوس والأرباح والخسائر، فبنقول لك يا سيدي أنت تخرج الزكاة وجوبا أخرجها لطلاب العلم، واشترط عليهم هذا الشرط عشان نسد هذا الإصبع الموجود في أمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بمعلمنا أن يعلمنا وإياكم نجد الله. يقول السائل يسأل عن صحة حديث من قرض ليس شعر بعد عشر أثر تقبل من صلاة، هذا الحديث ضعيف ليس صحيح. فيقول سائل عدم رؤية الشيطان نصر للشيطان، فلماذا لا يجعلنا الله عز وجل نرى الشيطان حتى نكون على حذر منه؟ تعرف أنت لو شفته هتبقى من أتباع مرعب، ده انت لو عندك فجوه في الحاره تتكش معاه اول ما تعدي تطلع عظيم سلام حتى لا يصلك شرر. لو رايت الشيطان والهاله اللي الشيطان بيوريك بقى كيف يكون كالذبابه وكيف يكون كالجبل العظيم وانت شايف بعينيك، ماذا تفعل؟ وبعدين في شيء اخر مهم، لماذا حجب الله عنها رؤيه الشيطان؟ اعظم الايمان هو الايمان بالغيب. تفضل دايما قل ما عندك حسن ظن بالله تكبر إيمانك وتتوهم أشياء عندك تكبر الإيمان. لو أنت شفت كل شيء على الحقيقة يتصاغر مع إلف العادة عندك، كل يوم أنت بتألفه يألفك وتعودت على ضخامة جسمه، ما عدتش بقى يعني ما عادش بهزك. يعني الكريم الداري لو قاعد شوية مع المسيح الدجال قاعد يوم شهر كده يأكل ويشربه كان خد عليه بسبب إلف العادة. إنما أنت خايف من قوة مجهولة ما أنتش عارف حجمها قد إيه، وعمل تضرب أخماس في أداة كبير صغير ضخم، إيه الرعب ده؟ يبقى أنا ليس ريحي إلا بالله بقى، هتقوم رامح ملك وتعطي له قلبك. لكن لو هو الشيطان أمامك يتضاقر إيمانك ويتضاءل، لذلك حجبه الله عنا لتلوذ به بجنابه، مع وصف الله عز وجل للشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان برضو أنه يتضاءل كحتى سلك الذباب ويتضاعف حتى سلك الجبل العظيم. كل ده هو مع الإيمان بالغيب هو ده اللي بيخليك تنتصر على الشيطان. لكن لو رأيته لفرقت منه، لفرقت منه. في غزوة بدر إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في أعين المسلمين وكسر المسلمين في أعين المشركين. ليه؟ لما أنت تكون رايح كده وعارف إنه يقول لك واحد بيستنجد بيه، تعال الواد الأعرج اللي هناك لا بتاع ده شتمني وبصق علي وقال لي ده أنا هعمل كيف وغلي، فأنت رايح بقى إيه؟ أعرج بقى، هتجيب لمس كتاب من أول نفخ، واخد بالك؟ فأنت رايح بقى إيه مستعد بقى للضرب والقتال وواثق من النصر. رحت لقيت جماعة كده غلاظ الأكباد غلاظ الرقبة معاهم شوم،